إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه تفضيل الأزمنة والشهور بعضها على بعض. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. من فضل الله ومنته على عباده الصالحين أن جعل لهم مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات وتزداد فيها الأجور والبركات. فبعد أن صام المسلمون شهر رمضان جاء ست من شوال، ثم عشر من ذي الحجة، فما أن ينتهي موسم إلا ويعقبه موسم آخر. وهو يا عباد الله قد أظلكم موسم من مواسم الخير، ألا وهو شهر الله المحرم، شهر الخيرات والبركات، شهر عظيم مبارك، شهر نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، شهر أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فسماه شهر الله المحرم تعظيما وتشريفا، وهو أول شهور السنة الهجرية وفاتحة العام وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن الأشهر. ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح بالأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما أو فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، يعني ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، هذا يأتي لوحده، 3 سبت واحد فرد. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه، وسمي محرما تأكيدا لتحريمه، وكانوا يسمونه أيضا الأصم لشدة تحريمه. وقال أبو عثمان النهدي عن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشرة الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. أيها الأحباب، يستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وفي هذا الشهر العظيم يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء، وقد صامه موسى عليه السلام، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى المسلمين على صيامه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولكن يثير التساؤل لجلب الانتباه. قالوا: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، متفق عليه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن يأتي المدينة، وكانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان المسلمون يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وإنما هذا من باب التأكيد والتوجيه. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. كان في أول الأمر صيام عاشوراء فرض، ثم تغير الحكم أو نسخ الحكم من الفرض إلى السنية والاستحباب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. يستحب أن يصوم المسلم اليوم التاسع معه. فعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، رواه مسلم. فتعرضوا يا عباد الله لهذه النفحات، واغتنموا هذه الأيام المباركات، واحرصوا على هذه الفرص قبل الفوات لتفوزوا بالأجر الجزيل والمعطيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ها نحن أولئي في عام هجري جديد قد أتى بعد أن انطوت صفحات عام مضى وانقضى، وهو يذكرنا بأن الأيام خزائن الأعمال ومراحل الأعمار، يدفعنا أن نستذكر تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أجل العقيدة والثبات على الحق ونصرته